الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. والأضحية سنة، ويجزئ فيها الجدع من الضأن، والثني من المعز، والثني من الإبل، والثني من البقر. وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخصي والمكسور القرن، والمكسور القرن. ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير والدعاء بالقبول. ولا يأكل من الأضحية المنذورة، ويأكل من المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. قال رحمه الله: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويطعم الفقراء والمساكين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خلوا يزودوا يزيدوا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، تكلمنا فيما سبق عن محظورات الإحرام، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام من الحلق واللبس والطيب وقتل الصيد وتقليم الأظفار ومباشرة النساء والجماع وغير ذلك مما تقدم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفدية. هذه الفدية أيها الأحبة، من فعل محظورا من محظورات الإحرام فإن الفدية لا تجب عليه إلا بثلاثة شروط. بمعنى، لو أن المسلم قتل صيدا، أو حلق رأسه ونحو ذلك، فعل شيئا من محظورات الإحرام، فإنه لا تجب عليه الفدية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذاكرا، وعلى هذا إذا نسي وقلم أظافره، أو أخذ من شعره، أو تطيب ونحو ذلك، فإنه لا شيء عليه، لا يأثم ولا تلزمه الفدية. وهذا يحصل لكثير من الحجاج، يقترف محظورا من محظورات الإحرام وهو ناس، فإذا اقترف شيئا من المحظورات وهو ناس فإنه لا شيء عليه، ويدل لهذا قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قد فعلت. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثاني أن يكون مختارا، وعلى هذا لو أكره على فعل شيء من محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليه. فلو أكره على أن يتطيب أو أن يحلق رأسه أو أن يغطي رأسه ونحو ذلك من المحظورات التي سلفت، إذا أكره على شيء من هذه المحظورات فإنه لا شيء عليه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على الكفر وهو أعظم المحظورات وأشدها، لا يؤاخذ بهذا الإكراه، فمن باب أولى إذا أكره على ما دونه من الذنوب والمعاصي. الشرط الثالث العلم، وعلى هذا إذا كان جاهلا، جهل الحكم الشرعي أو جهل الحال، لأن الجهل قد يكون للحكم الشرعي وقد يكون للحال. فإذا كان جاهلا، جاهلا للحكم الشرعي، لا يعرف ولا يعلم أن التطيب من محظورات الإحرام، لا يعلم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، فإذا جهل الحكم الشرعي فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية لو فعل شيئا من محظورات الإحرام. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثله أيضا لو كان جاهلا الحال، لو تطيب وهو يجهل أنه محرم، أو قلم أظافره وهو يجهل أنه محرم، فإنه لا شيء عليه. ويدل لذلك حديث عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه عند قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي رضي الله تعالى عنه أخذ عقالين ووضعهما تحت وسادته، أحدهما أبيض وأحدهما أسود، فجعل ينظر إليهما ويأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكم بياض النهار من سواد الليل. فهنا عدي رضي الله تعالى عنه جهل الحال وأكل بعد الفجر، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصيام. فيشترط للإثم والفدية عند فعل محظور من المحظورات هذه الشروط الثلاثة: الذكر والاختيار والعلم. وعلى هذا إذا كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فإنه لا شيء عليه. أيضا محظورات الإحرام من حيث الفدية نقسمها إلى أربعة أقسام. محظورات الإحرام من حيث الفدية نقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما ليس فيه فدية، وهو عقد النكاح. القسم الثاني ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد. الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقتل الصيد فديته جزاؤه، وتقدم لنا بيان هذه الفدية. القسم الثالث ما فديته بدنه، وهو الجماع قبل التحلل الأول، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا جامع قبل التحلل الأول كما سلف لنا فسد نسكه ولزمته الفدية، وفدية الجماع قبل التحلل الأول بدنه كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القسم الرابع ما فديته فدية أذى، وهو حلق الرأس. فإن الله عز وجل قال في حلق الرأس: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وألحق العلماء بقية المحظورات بحلق الرأس. النص إنما ورد بحلق الرأس. الله عز وجل قال في حلق الرأس: لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير. وبقية المحظورات ألحق العلماء رحمهم الله أو ألحقوها بحلق الرأس، فقالوا إذا قلم أظفاره أو تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو لبست المرأة النقاب أو البرقع أو القفازات أو باشر، قالوا تجب عليه فدية الأذى. وفدية الأذى كما تقدم لنا هي التخيير بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح دم أو صيام 3 أيام. فتلخص أن هذه المحظورات من حيث الفدية تنقسم إلى هذه الأقسام 4. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. القسم الثاني ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد. القسم الثالث ما فديته بدنه، وهو الجماع قبل التحول الأول. القسم الرابع التخيير، ما فديته على التخيير، حلق الرأس. وألحق العلماء بحلق الرأس بقية محظورات الإحرام من تقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس اللباس والتطيب ومباشرة المرأة، كذلك أيضا الجماع بعد التحلل الأول. هذا فديته فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيضا مما ينبه له ما يتعلق بالتحلل، التحلل من إحرام الحج، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تحلل أصغر أو أول، والقسم الثاني تحلل ثان أو أكبر. التحلل الأول بما يحصل، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الشافعي والإمام أحمد أن التحلل الأول يحصل بفعل 2 من 3، وهذه 3 هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف مع السعي، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وعند أبي حنيفة بالحلق. الشافعي رحمه الله وأحمد يقولان بفعل اثنين من ثلاثة، واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قال: إذا رميتم وحلقتم. وهذا الحديث فيه ضعف، ومن قال بأنه يحل برمي جمرة العقبة كما قال الإمام مالك استدلوا بحديث ابن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء. وأيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن التحلل الأول يحصل بالحلق أو التقصير، لأن العبادة يخرج منها بما ينافيها، كالصلاة يخرج منها بالحدث، فالمحرم ممنوع من الحلق، يخرج أو يخرج من إحرامه بالحلق، كالصلاة يخرج منها بحصول الحدث. والأقرب الله أعلم أن التحلل الأول يحصل باثنين معينين، يحصل بالحلق مع الرمي، فإذا رمى وحلق أو قصر حل التحلل الأول. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله يعني إذا تحلل قبل أن يطوف بالبيت. فقولها لحله هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل قبل الطواف، وقد فعل اثنين هما الرمي والحلق، وهذا هو الأحوط ويأتيه في القوة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، وأما التحلل الثاني فإنه يكون بفعل الثالث، فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الأضحية، قال: فصل. والأضحية سنة مؤكدة، الأضحية مشتقة من الضحوة، سميت بأول زمان فعلها، الأضحية مشتقة من الضحوة سميت بأول زمان فعلها، لأن الأضحية تذبح ضحى يوم العيد، الأضحية تذبح ضحى يوم العيد. وأما في الاصطلاح فالأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا وتعبدا لله عز وجل يوم النحر وأيام التشريق. يقول في الاصطلاح هي ما يذبح تعبدا وتقربا لله عز وجل من بهيمة الأنعام، يوم النحر وأيام التشريق. والأضحية دل لها قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، قال جمع من المفسرين: إن المراد بالصلاة صلاة عيد الأضحى، والمراد بالنحر نحر الأضحية، وأيضا يدل لذلك الأحاديث الكثيرة من السنة، كحديث البراء وعائشة وجابر وغير ذلك من الأحاديث. ففي حديث البراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ونرجع فننحر. من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن الأضحية سنة، وذكرنا دليل مشروعيتها من القرآن والسنة وأيضا آثار الصحابة وأيضا الإجماع قائم على ذلك. فالإجماع قائم على مشروعية الأضحية، مؤلف يرى أن الأضحية سنة، وهذا قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الأضحية واجبة على من قدر عليها، ولكل منهم دليل. أما من قال بأن الأضحية سنة فقد استدل بأدلة، من هذه الأدلة آثار الصحابة على عدم وجوب الأضحية وترك الأضحية كما كان يتركها أبو بكر وعمر خشية أن يظن أنها واجبة. فالآثار عن الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس كلهم ورد عنهم أن الأضحية سنة وليست واجبة. وأما من قال بأن الأضحية واجبة فاستدل بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، وهذا أمر، وسبق أن الأصل سبق أن ذكرنا قاعدة أصولية وهي أن الأصل في أوامر الشارع أنها تقتضي الوجوب. وكذلك أيضا استدلوا بما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهذا لا يثبت. والأقرب الله أعلم أن الأضحية سنة، وليست واجبة، لكن يكره للقادر أن يتركها. فإذا كان الإنسان ميسور الحال فإنه يكره له أن يتركها. الحاج هل يضحي أو لا يضحي؟ الحاج لا يضحي، وإنما يعني لا يضحي في مكة، وإنما المشروع له هو الهدي. لكن يشرع للحاج إذا كان أهله في البلد ولم يأتوا معه إلى مكة، يشرع أن يترك عندهم أضحية أو أن يشتري لهم أضحية، هذا هو السنة. لكن الأضحية بالنسبة للحاج في مكة ليس هناك أضحية، وإنما هناك هدي فقط. أهل مكة يضحون، أهل مكة يضحون، لكن غير أهل مكة من الحجاج لا يضحون في مكة، وإنما هدي. لكن كما قلنا إذا خلف أهله في البلد فيستحب أن يجعل عندهم أضحية، ويكره للقادر إذا كان المسلم قادرا على الأضحية فإنه يكره له أن يتركها. قال رحمه الله تعالى: والأضحية سنة مؤكدة، ويجزيه فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والإبل والبقر. الأضحية يشترط لصحتها شروط، كذلك أيضا الهدي، هدي التمتع وهدي القران اشترط شروط. الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام ولو كانت أعلى منها ثمنا، فلو ضحى بدجاج أو بغزلان أو غير ذلك مما ليس من بهيمة الأنعام فإن هذا لا يجزئ. الشرط الثاني أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، والسن المعتبر شرعا أن تكون من الظأن جذعة، ومن الغنم والبقر والإبل ثنية، من الظأن اشترط أن تكون جذعة. ومن الإبل والبقر والغنم المعز تكون ثنية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة هي الثنية، وجاء في حديث عقبة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضحي بالجذعة. فنقول الشرط الثالث أن تبلغ الأضحية وكذلك أيضا الهدي السن المعتبر شرعا. في الظأن جذع، في الإبل والبقر والمعز ثنية. وما هو سن الجذع؟ قال الإمام أحمد: الجذع ما له ستة أشهر. قال الشافعي: الجذع ما له سنة، دخل في الثانية. الإمام أحمد يقول: الجذع ما له ستة أشهر. والشافعي يقول: الجذع ما له سنة. وهذا يرجع فيه إلى أهل اللغة، وقد ذكر بعض العلماء بأن من علامة الجذع أن ينام الصوف على ظهره، فإذا نام الصوف على ظهره فإنه جذع يجزئ ذبحه. وأما بالنسبة للثنية ثلية من الإبل ما له خمس سنوات، والثنية من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة. الثنية من الإبل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة، والثنية من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة. وأما الثنية من المعز فهي أيضا موضع خلاف كالجذع من الظأن. فالإمام أحمد يقول: الثنية من المعز ما له سنة ودخل في الثانية، والشافعي يقول: ما له سنتان ودخل في الثالثة. فالشرط الثاني لصحة الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا كما تقدم. قال المؤلف: ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. يقول مؤلف رحمه الله: تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فالاشتراك لا يكون في الضأن والمعز، وإنما الاشتراك يكون في الإبل والبقر، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذبح البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فالاشتراك يكون في الإبل والبقر، والاشتراك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الاشتراك في الثواب، وهذا لا حد له، شرك من شئت في الثواب، يعني إذا ذبحت الأضحية الحولية، إذا ذبحت هذا الحول وأردت أن تشرك في الثواب شرك من شئت. تدخل في ثوابها الأحياء والأموات، كل ذلك جائز، تذبحها عن نفسك وعن أهل بيتك وتشرك. الأموات في الثواب، تجعل الثواب عام، هذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذبح عن محمد وآل محمد وأمة محمد، فأنت تذبح هذه الأضحية عن نفسك وعن أهل بيتك وتشرك في ثوابها الأموات عن أبيك وعن أمك المتوفين وعن أقاربك الأموات والأحياء في الثواب، تشرك من شئت. فالتشريك في الثواب هذا لا حد له. القسم الثاني التشريك في الملك، فهذا لا يجزئ إلا في البقر والإبل عن سبعة. تشريك في الملك والإجزاء لا يجزئ في البقر إلا في البقر والغنم، ويكون عن سبعة. فمثلا نقول القسم الثاني التشريك في الملك والإجزة، هذا خاص في الإبل والبقر إلى سبعة. فمثلا لو ذبحت بقرة أو ذبح بعير واشترك فيه سبعة أبيات صح. في الأضحية كذلك أيضا لو اشترك فيه اشترك في الهدي سبعة أشخاص في الإبل أو البقر صح ذلك. أما بالنسبة للظأن والمعز فلا يصح الاشتراك فيها، اشتراك ملك، لكن اشتراك ثواب يصح. فلو اشترك بيتان في ذبح ظأن أضحية فلا يجزئ، أو اشترك بيتان في ذبح معز أضحية نقول بأنه لا يجزئ. الذي يجزئ التشريك في تشريك ملك هو الإبل والبقر، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال: وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وهذا كما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. الأضحية أفضل الأضحية الإبل لأنه أكثر لحما، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك الغنم إذا ضحى كاملا. فالأفضل أن يضحي بإبل إذا ضحى كاملا، ثم بقر، ثم غنم. فجنس الإبل إذا ضحى كاملا أفضل من جنس البقر، وجنس البقر أفضل من جنس الغنم. لكن إذا لم يضحي كاملا فالشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة، وأفضل كل جنس أسمنه، فأفضل الإبل أسمنها، وأفضل البقر أسمنها، وأفضل الغنم أسمنها، لأنهم كانوا يستسمنونها. وقيل بأن الفضل على قدر القيمة، فكلما كانت أعلى ثمنا كانت أفضل عند الله عز وجل. قيل السمن وقيل على قدر القيمة. قال رحمه الله: وأربع لا تجوز في الضحايا. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الأضحية. الشرط الثالث من شروط صحة الأضحية سلامتها من العيوب غير المجزئة، لا بد أن تسلم الأضحية والهدي من العيوب المانعة من الإجزاء، فيشترط أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب المانعة من الإجزاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي. هذه الأربع لا تجوز لا في الأضاحي ولا في الهدايا: العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي. وهذه الأربع قاس عليها العلماء رحمهم الله تعالى ما يشاركها في العلة، فما شاركها في العلة أخذ حكمها. الأولى: العوراء البين عورها، والعورة البين عورها تحتها صور، تحتها صور. الصورة الأولى: من انخسفت عينها، من انخسفت عينها، فهذه عورة بين عورها. الصورة الثانية: من نتأت عينها، خرجت عينها، فهذه عورة بين عورها. الصورة الثالثة: العمياء التي لا تبصر، تكون عينها قائمة لكنها لا تبصر بها، فهذه من باب أولى أنها لا تجزئ. الصورة الرابعة: من على عينها بياض، من على سواد العين بياض، لكن هذا لا يمنعها من البصر والنظر، فهذه عورة لكن عورها ليس بينا تجزي، هذه عورة لكن عورها ليس بينا. الصورة الخامسة العشواء، وهي التي تبصر نهارا ولا تبصر ليلا، فهذه تجزئ. أما العمشة والحولة فهذه كلها تجزئ، فأصبحت العورة البين عورها يدخل تحتها صور. الصورة الأولى مفقوعة العين، الصورة الثانية من نتأت عينها، الصورة الثالثة العمية، الصورة الرابعة من على عينها بياض إلا أنها تبصر بها، الصورة الخامسة العشواء. فهذه خمس صور داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها. أما الحولة والعمشة فهذه ما تضر، تضحي، السلامة منها أولى لكنها تضحي. ونقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب، والآن نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. نعم تفضل. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هناك من يستثني التكبير بعد الصلوات في المساجد من التكبير المطلق، فهل هذا صحيح؟ نعم، التكبير المطلق هو التكبير الذي لا يتقيد أدبار الصلوات، وفي هذه العشر نحن الآن في العشر الأول من شهر ذي الحجة، في هذه العشر يشرع التكبير المطلق. الإنسان في فراشه، في ذهابه، في إيابه، في منزله، في مسجده، لكن لا يكون ذلك أدبار الصلوات، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر شفعا، يعني سواء كبر شفعا أو وترا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. والتكبير المطلق يستمر في أيام العشر وأيام التشريق، المقيد يبدأ من يوم عرفة، فمن يوم عرفة من اليوم التاسع يجتمع عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير المقيد يكون أدبار الصلوات من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، كما جاء عن الصحابة عمر وعلي بن مسعود وغيرهم من الصحابة يكبرون من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. إذا استغفرت تستغفر الله ثلاث مرات: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تكبر. الله أكبر الله أكبر، تكبر ما شاء الله أن تكبر، ثم بعد ذلك تسبح. المهم نفهم أن هذه الأيام تكبير مطلق وليس تكبيرا مقيدا. تكبير المقيد إن شاء الله يبدأ من يوم عرفة من بعد صلاة الفجر ويستمر إلى نهاية آخر أيام التشريق إلى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحرمت من ينبع ولكن لبست المخيط، وعند ميقات الجحفة شرعت في التلبية وجددت النية، ودخلت مكة وأنا ألبس المخيط، فما هي الكفارة الواجبة في ذلك؟ نعم، هذا تكلمنا عليه بالأمس، وقلنا بأن من أحرم عليه المخيط عليه كفارة أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح دما. يطعم 6 مساكين أو أن يذبح دما مع التوبة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لا يجوز أن يلبس المخيط المحرم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز وضع المظلة على الرأس في الحج؟ نعم، وضع المظلة على الرأس في الحج جائزة ولا بأس بها، ويدل لذلك حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها، قالت: خرجنا مع أو حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت بلالا وأسامة بن زيد أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يظلله من الحر، فقالت: رافع ثوبه يظلله من الحر. فيدل ذلك على أنه إذا اتخذ ما يظله عن الحر أن هذا لا بأس، كالمظلة والشمسية وغير ذلك. نعم، هناك يقول للسائل: فيه مظلة تربط على الرأس، هذه لا تجوز. يعني بعض الناس يلبس مظلة ويربطها على رأسه، هذه لا تجوز، هذه المظلة، لأنه ستر جزءا من الرأس، سبق الكلام على ذلك. والعلماء ينصون يقولون: لا يجوز له أن يعصب رأسه بسير أو بعصابة أو نحو ذلك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نوفق بين صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سبب. ما هو سبب الحديث؟ سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ازدحم عليه الناس، وظلل يعني سقط صائم ومسافر وازدحم عليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان سيكون كحال هذا الشخص إذا سافر سيتعب فهذا ليس من البر، أن يصوم في السفر هذا ليس من البر. أثابكم الله. ويسأل أيضا عن وقت الزوال. ها؟ ويسأل أيضا عن وقت الزوال. وقت الزوال عندكم معلن، يعني ساعات الحرم هو عند أذان الظهر، هذه الساعات منتشرة الآن، يعني تقريبا الساعة 12:00 19 دقيقة نحو ذلك هو أذان الظهر، هذا هو وقت الزوال. أثابكم الله. يقول السائل: حاج دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وهو من الضعفة فرمى، فهل له حلق رأسه قبل طلوع الشمس؟ كيف؟ حاج دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وهو من الضعفة فرمى، فهل له حلق رأسه قبل طلوع الشمس؟ نعم، رمي جمرة العقبة هو تحية منى، فإذا دفعت بعد منتصف الليل من ليلة العاشر ليلة المزدلفة وأتيت إلى منى فإنك تبدأ برمي جمرة العقبة ولا تؤخر حتى تطلع الشمس. ويدل لهذا أولا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع، فمضت دفعت ورمت. وثانيا الحكمة من الحكمة من الإذن للضعفة بالتحجل قبل طلوع الفجر هو لئلا تدركهم حطمة الناس، لكي يرموا قبل الناس ولا تدركهم حطمة الناس. نعم. يقول السائل: متى يذبح المتمتع أو القارن هدية؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في كلام المؤلف. وقت الذبح يبدأ يوم النحر من بعد صلاة العيد ويستمر إلى 3 أيام غير يوم النحر، فأيام الذبح 4: يوم النحر و3 أيام بعده. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا بقي على الحاج طواف الوداع هل له أن يذهب إلى جدة ثم يعود للوداع وينفر؟ لا، ليس إذا كانت بلده جدة فليس له ذلك، إذا كانت بلده جدة فليس له ذلك. أما إذا لم تكن بلده جدة فله ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل تبنى طفلة وهو جاهل بالحكم. كيف؟ رجل تبنى طفلة وهو جاهل بالحكم، فماذا تنصحونه؟ تبني هذه الطفلة يعني أن يجعلها ابنة له، هذا محرم، ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير مولي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا محرم ولا يجوز، لكن إن أخذ الطفلة للتربية فقط لكي يربيها دون أن يتبناها ابنة له فهو على خير وفضل عظيم وأجر كبير، ويرجى له كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. أما إن أخذها لكي يتبناها ابنة له فنقول بأن هذا لا يجوز كما تقدم. هذا لا بأس، يعني كونه يجعل لها، يكتب لها شيئا من المال أو العقار، المهم لا يتبناها، يجعلها ابنة ويكتبها ابنة له في الأوراق الرسمية، هذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام للمأموم في الصلاة الجهرية غير واجبة، لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الركعات التي يجهر فيها الإمام. أما الركعات التي يسر بها الإمام مثل العصر، الظهر، ثالثة المغرب، الرابعة والثالثة من العشاء، يجب أن يقرأ، لكن الركعات التي يجهر بها الإمام لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وإنما يتحمل عنه المأموم قراءة الفاتحة. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فلبست عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: أما إني أقول ما لي أنازع القرآن. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فذهب بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه منسوخ، وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إنما ثبت موقوفا على عبادة بن الصامت، فعبادة رضي الله تعالى عنه هو الذي حصل له هذا. فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة وهو قول الإمام مالك واختيار ابن تيمية أن الركعات التي يجهر فيها الإمام بالقراءة لا يجب على المأموم أن يقرأ، وأما الركعات التي يسر فيها الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ، لحديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تشرع صلاة النافلة في يوم التروية وعرفة وأيام التشريق؟ المسافر يصلي كل النوافل، يصلي سنة الضحى، ركعتي الوضوء، الوتر، سنة الفجر، تحية المسجد، التطوع المطلق، صلاة الكسوف، الاستسقاء، كل النوافل يصليها، ركعة الوضوء إلا ثلاث صلوات تسقط عن المسافر. الأولى صلاة الظهر، سنة الظهر القبلية والبعدية تسقط عن المسافر، سنة العشاء البعدية. هذه الثلاث صلوات هي التي تسقط عن المسافر، وما عدا ذلك من التطوعات والنوافل نقول بأنها مشروعة للمسافر. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز توجيه الرجلين تجاه القبلة أثناء النوم؟ نعم، هذا لا بأس به، لو وضع رجلاه تجاه القبلة أثناء النوم هذا لا بأس به. الذي ورد النهي عنه هو قضاء الحاجة، فلا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته تجاه القبلة، أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين قال: لا تستقبل قبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ومثل أيضا حديث سلمان وحديث أبي هريرة، الحديث بهذا كثيرة. فلا يستقبل قبلة أو يستدبرها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان في البنيان. أثابكم الله. يقول السائل: ما الأفضل في يوم عرفة ويوم التروية وأيام التشريق، الذكر أم الدعاء أم قراءة القرآن؟ يفعل الإنسان ما هو الأخشع لقلبه، فتارة يذكر الله، وتارة يقرأ القرآن، وتارة يدعو، يجمع بين أبواب الخير، أثابكم الله. يقول السائل: متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ هذا بيناه في شرح المنسك، وقلنا بأن طواف الإفاضة يبدأ من بعد الدفع من مزدلفة. فإذا دفع المسلم من مزدلفة إلى منى أو دفع إلى مكة فله أن يطوف طواف الإفاضة. سبق أن ذكرنا أن الدفع إنما يكون بعد نصف الليل. أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا يقرؤون من القرآن حزبين كل يوم بعد المغرب والعشاء جماعة، فما قولكم في هذا الفعل مع العلم بأن هذه الطريقة حفظ بها كثير من الناس؟ العبادات أيها الأحبة توقيفية، لا نتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، وقول الله عز وجل: ومن يبتغي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والاجتماع الراتب على مثل هذه القراءة دائما هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعله بعض الناس أحيانا فهذا لا بأس، أما أن يجتمع عليه راتب دائم بعد صلاة المغرب أو صلاة الفجر أو نحو ذلك يجتمعون ويقرؤون فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للمسلم دبر الصلاة أن يذكر الله، ثم بعد ذلك إن أراد أن يقرأ لنفسه قرأ. أما الاجتماع على هذا راتب دائم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل في بعض الأحيان لا بأس. أثابكم الله. يقول السائل: بعدما أديت العمرة قمت بقص الشعر من 4 أجزاء من رأسي فقط دون أن أعمم ذلك، فهل ذلك جائز؟ لا، كما ذكرنا أن القص لا بد أن يعمم الرأس بالتقصير، أما أن يأخذ من بعض المواضع ويترك البعض ما يكفي. فأنا أنصح الأخ السائل أن يخلع ثيابه المعتادة هذه ويعيد القص مرة أخرى، وإن شاء الله لا شيء عليه للجهل. عادي عادي، نعم، المؤمن يخلع ثيابه المعتادة ثم بعد ذلك يقصر تقصيرا صحيحا. الآن يا أخوان يلبس الحرام، المؤمن حتى ولو المؤمن يخلع الثياب المعتادة ولو لف ثوبه عليه الذي هو لابسه وقصر أجزأ ذلك. قلنا إذا جامع قبل التحال الأول بالعمرة، نعم، إذا جامع في العمرة بعد أن طاف وسعى عمرته صحيحة. يعني إذا كان قبل الحلق عليه فدية أذى، مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو دم. لكن لو جامع قبل أن تنتهي أركان العمرة، جامع قبل أن ينتهي السعي، باء بين الطواف والسعي فسدت عمرته، فسدت العمرة، ويمضي فيها ويقضي، وعليه فدية أذى كما تقدم. إن شاء الله يا أخوان سنواصل بإذن الله بعد صلاة المغرب، إن شاء الله نواصل الدرس والإجابة على الأسئلة. والآن يعني اسمحوا لنا، نريد أن عندنا عمل قليل، وإن شاء الله نأتي بإذن الله نواصل بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم عليه.